الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، في هذه الليلة 29 من شهر رجب المحرم ينعقد هذا المجلس المتعلق بشرح كتاب مختصر التحرير لابن النجار الفتوحي رحمه الله تعالى، وما زال الكلام في باب دلالة العام. كنا توقفنا عند مسألة أهم المسائل، وهي مسألة هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب. يقول رحمه الله تعالى: وإن كان عاما أو ورد عام على سبب خاص بلا سؤال اعتبر عمومه. وقال تكلم عن مسألة السؤال مع الجواب، الجواب مع السؤال، وأثر السؤال في الجواب. لأن عندنا قاعدة مشهورة، قاعدة فقهية هي، وقد تكون أيضا أصولية باعتبار تطبيقها في نصوص الشريعة وفي كلام المكلفين. هل السؤال معاد في الجواب؟ السؤال معاد في الجواب. ذكر أنه الجواب قد يكون مستقلا وقد يكون غير مستقل. فإذا لم يكن مستقلا، ذكر هنا أنه يتبعه في عمومه، وورد خلاف في خصوصه، وهذا يرجح أنه لا يتبعه في خصوصه. والمستقل إن ساوى السؤال فهو تابع في العموم والخصوص، وإن كان أخص من السؤال فإنه يخصص السؤال، وإن كان أعم فإنه يعتبر عموم الجواب، فلا يتأثر الجواب بخصوص السؤال، كما في بئر بضاعة، لما سئل عن بئر بضاعة سؤال خاص فجاء الجواب عاما: إن الماء طهور لا ينجس شيء. طيب، قال: أو ورد عام على سبب خاص، على سبب خاص بلا سؤال. السؤال تقدم معنا ورود اللفظ العام على السبب الخاص، فيكون العبرة، تكون العبرة هنا بعموم السؤال، بعموم اللفظ أم بخصوص السبب. لابد هنا أن نحرر النزاع في هذه المسألة، فيخرج العام الذي لم يرد أصلا على سبب، فهذا يكون عاما. في العام المصاحب للعموم الذي ورد على السبب، العام المصاحب للعموم الذي ورد على السبب. سئل عن ماء البحر فقال: الحل ميتته. هذا عام مصاحب لعام ورد على سبب، فهذا أيضا يخرج محل النزاع. الكلام على العموم، الكلام هنا على العام الذي ورد على السبب. أيضا يخرج من النزاع الذي ليس له صيغة عموم، ليس فيه صيغة عموم أصلا، يخرج من النزاع عدم خروج صورة السبب من لفظ العموم اللي هو وقع الكلام عليها، هذه لا تخرج صورة السبب. صورة السبب لا تخرج. عن بعض الفقهاء يخرج، يعني في بعض التطبيقات عند الحنفية يخرجون، فالولد للفراش، عند الحنفية الولد للفراش هذا ورد على الأمة للحرة، الأمة هي أمة لعبد بن زمعة، لزمعة، فجاءت بولد، فكان الشبه بعتبة بن مسعود، فاختصم عبد بن زمعة واختصم سعد بن وقاص، نعم عتبة بن وقاص. فسعد يقول: انظر يا رسول الله، به شبه مبين، به شبه بأخي عتبة. وعبد يقول: ولد على فراش أبي. فقال الولد الفراش. أظن الحنفية يقولون إنه هذا يثبت في الحرة وليس في الأمة. في الأمة خصوصا. لا هو الإشكالية أن أقول لك بعض الفقهاء يعكس. يعني أخرج صورة السبب مع أنه جاء النص عليها أخرج صورة السبب. أجيب ليش؟ إيه ما أنت يقول إن هي الفراش الحرة هي الفراش مو الأمة ليست فراش. ها ليست فراش هذا خلل كبير إنه تخرج صورة السبب ما من اللفظ. هنا يقرر إنه صورة السبب لا يمكن إخراجها لا يمكن إخراجها من اللفظ العام. الأمر الرابع عدم اختصاص اللفظ بالشخص هذا لم يرد في نزاع لم يقل أحد من العلماء أن اللفظ العام مخصوص بالشخص بالعين الذي نزل فيه إيه بالعين هذا لم يقل أحد بذلك. وإنما الخلاف هل اللفظ محصور بصورة السبب أو عام لصورة السبب غيرها. يعني مثلا لو بنقول الولد والفراش هل هو مخصوص بالأمة ولا يتجاوز للحرة؟ ما نقول هو مخصوص بأمة زمعة خارج النزاع. هذا خارج النزاع لم يقل أحد من العلماء أن اللفظ العام مخصوص بالعين. وإنما الخلاف حول تخصيص اللفظ العام بصورة السبب أو بالعموم يعني استوعب الصورة هذه وغيرها. يعني مثلا شو اسمه قول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة معه قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأم هشام يا أم هشام ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت كان كان لنا ناضحان فذهب أبو فلان على ناضح ولم يبقي إلا ناضحا إلا ناضحا واحدا فقال عمرة في رمضان تعدل حجة معي. الآن فيه العين وفيه صورة السبب وفيه عموم اللفظ. العين أم سنان ما أظنها أم سنان وصورة السبب حال المرأة يعني امرأة ما استطاعت أن تحج أنشأت عمرة من بلدها هذه صورة السبب. في اللفظ العام كل يعني استطاع أن يحج أو لم يستطع أنشأها من الحل أهم شيء أن تقع في رمضان عمرة تقع في رمضان هذه ثلاث مراتب. المرتبة الأولى لم يقل أحد نعم منها خاصة إلا إذا صارت قضية عين مثل ولا تنزع عن أحد بعدك وغير ذلك قضايا عيان هذه مشهورة هذه قضايا عيان وما أتى لفظ عام أصلا فيها وهذا يقول أنه يخرج من الخلاف إذا لم يكن فيه عموم. وصورة السبب هذه قلنا أيضا باقية لكن هل يتوسع أو لا إذا هذا هو الخلاف. ولذلك يقول ابن تيمية يقول والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا فلا يقول أحد من علماء المسلمين أن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما شابهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. هذا في الفتاوى الجزء 13 339 كالاتفاق أنه لا تختص بالشخص الذي نزل فيه. نعم إذا كان اللفظ عاما على قضية العين يا شيخ هل لها ضوابط؟ العين من نزلت فيه يعني يعني تجد الآن يختلفون مثل بعضهم يحكم هذه قضية عين وبعضهم إيه ما في لفظ عام قضية عين ما في لفظ عام. طب لماذا يكون في خلاف؟ يعني مثلا الأعمى لا أجد لك رخصة ما في لفظ عام هل تسمع النداء؟ قال أجب ما قال من سمع النداء فليجب هنا خلاص خرج عن محل النزاع. لكن الآن يخاطب هذا الأعمى فبعض الفقهاء المعاصرين قال إن قضية عين وغير ذلك من المسائل. هذه مسألة أخرى. وإذا قلنا يخرج من النزاع ما ليس فيه لفظ عام، ما ليس فيه لفظ عام. طيب الأمر الخامس الذي يخرج من النزاع هو وجود القرينة المعممة أو المخصصة. وجود القرينة، إذا وجدت القرينة المعممة فمن يقول بخصوص السبب يقول بالعموم، وإذا وجدت القرينة المخصصة فمن يقول بالعموم يقول بالخصوص. مثل ليس من البر الصوم في السفر، هذا لفظ عام ورد على سبب خاص. الرجل الذي يظلل فقال ما شأنه؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر. هنا حتى الذين قالوا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قالوا هنا بخصوصه، خصوه في الصورة طبعا، مو بخصوص العين، ها خصوه الصورة، حالة الشخص مضلل عليه الناس. نعم، ها ليس من البر الصيام في السفر. لماذا؟ لوجود نصوص أخرى هنا جعلته خاصا وليس عاما. وكذلك أيضا العكس، مثل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، هذا ورد على سبب خاص. الحنفية توسعون، أقول الحنفية توسعون ويخرجون من لم يعني من بدأ دينه فاقتلوه. أي هو شو اسمه هذا يأتي يفيدنا في مسألة إذا تعارض اللفظ العام الذي لم يرد على سبب خاص واللفظ العام الذي ورد على سبب خاص، فيقدم اللفظ العام الذي ورد على الذي لم يرد على سبب خاص، الذي يأتينا في باب التعارض. لكن هنا نهى عن قتل النساء والصبيان وإن كان اللفظ عاما هنا، وحتى من قال بعموم اللفظ هنا يقول بخصوص السبب. لماذا؟ لورود نص آخر من بدل دينه فاقتلوه، فيدخل في المرأة. طيب إذن هذه تخرج من النزاع. إذن يبقى عندنا الآن صورة النزاع. القول الأول هو ما قرره أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور والشارع المشهور، والأدلة عليه كثيرة، من حتى من النصوص الشرعية يعني في صراحة. يعني مثلا حديث مسعود في البخاري مسلم، الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبت ذنبا فطهرني أقم حد الله علي، فسكت، فلما صلى قال تعال وقرأ علي أقم الصلاة رفعنا إن الحسنات يذهب السيئة، قال لي خاصة قال بل لكم عامة. كعب بن عجرة قال في الفدية، قال نزلت فيها خاصة وهي لكم عامة، وهي لكم عامة. قال قول الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تجزم أحد بعدك، دليل على أنه يفهم منه العموم في غير اللي نص على أنه خاصة. نعم، هذه أيضا يمكن أن يستدل بها. طيب عندنا قول أبي أيوب، كيف نجيب عليه؟ وأنه عند أهل السنن لما قاتلوا الروم في القسطنطينية حمل رجل عليهم فقال الناس ألقى بيده إلى التهلكة ولا تلقوا بيدكم، فقال فأنكر عليهم وقال نزلت فينا معشر الأنصار لما فتح الله على رسوله قلنا نرجع إلى أموالنا فنصلحها، فأنزل الله هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كيف نجيب؟ ابن أيوب ما يريد خصوصية بهم، يعني خصوصية ما بيحدث العالم. نعم، نقول أنه هم وضعوها في غير موضعها، وضعها الناس في غير، فأنكر عليهم وبين لهم أنه نزلت فينا عشان تعرفون وش المقصود بالآية وليش أنها خاصة فينا. نعم، القول الثاني ينسب للشافعي، ينسب للشافعي وبعض المالكية والحنفية، لكن ما أدري عن دقة النسبة، ولا نسبه بعض كبار الشافعية مثل الجويني إلى الشافعي أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، مع أنه في الأم يقول الشافعي رحمه الله قال لا تصنع الأسباب شيئا إنما تصنعه الألفاظ، لا تصنع الأسباب شيئا إنما تصنعه الألفاظ، لكن هذا هكذا ينسب. نسبون الإمام لا لا نسبون رجويني قال محقق عن الشافعي أنه يقول ما أن العبرة بعموم بخصوص السبب لا بعموم بعموم اللفظ. الآن أصحاب الاتجاه المعاصر والتنويريين يستغلون يستثمرون هذه القاعدة. طبعا هم يريدون حشر وتضييق النصوص نعم تضييق وتقييد وحصر مع أنهم في المقابل يرون إطلاق العقل والرأي وتفسير النص الحرية المطلقة فيما يتعلق بالعقل والتضييق المطلق فيما يتعلق بالنص تضييق النص وإفساح العقل فيستثمرون على الخلاف هنا. لذلك هم ضد مسألة العموم ضد مسألة الإطلاق قصر النص على الزمان الزمان النبوي على المكان على الحال قدر الاستطاعة في المقابل أنه لا حد للمعاني القراءة هذه القراءة إعادة قراءة النص وأن النص يستوعب كل قراءة وكل معنى وكل تفسير وهو نزل من دون معنى ليس هناك حقيقة مطلقة يمكن الوصول إليها فهو لغز كل يحاول أن يكتشف هذا اللغز وما في شيء قاطع بل هذه يسميها بعضهم في قراءة ميتة وقراءة حية. القراءة الميتة أنه في معنى تصل إليه فإذا أنت وصلت إليه خلاص أنهيت جهود غيرك وتفكير غيرك فماتت عقولهم وتفكيرهم. القراءة الحية أنه كل واحد يبحث ويفكر وينقب عن معنى النص فعندهم إطلاق في هذا بعضهم يستغل هذه القاعدة. في بعض الآثار مثل الآن قول أبي أيوب اللي وجهناه مثلا في البخاري مسلم مروان بن الحكم أرسل إلى ابن عباس قال يا رافع اذهب إلى ابن عباس فاسأله قل له إن كان كل أحد يحب أن يفرح لإن كان الواحد يحب أن يفرح بما أوتي لإن كان الواحد يفرح بما أوتي ويحب أن يفعل أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعه يعني في سورة آل عمران لا تحسبن الذين يفرحون بما أوتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بما فازت من العذاب. فقال ما لكم ولهذا إنما نزلت في قوم من اليهود سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فأجابوا بغيره ورأوا أنهم قد حمدوا أو استحمدوا بما لم يفعلوا وفرحوا بما أوتوا فنزلت فيهم هذه الآية أيضا معلقا عند البخاري قول ابن عمر أن الخوارج جاءوا إلى آيات في الكفار فأنزلوها في المسلمين. فكيف نوجه هذه الآثار مع ترجيح القول الأول؟ ربما يقال أنه هذا الأصل يعني أنه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لكن فيه بعض يعني النصوص لا تخص يعني بالصورة لازم لكن بالصورة يعني هذه ممكن نقول أنه جاءت القرائن الصارفة اللي أخرجناها من محل النزاع هو الآن في آيات ذكرت الكفار وذكرت صفاتهم ألا يمكن أن يستشهد بها إذا فعل هذا الأفعال أحد من المسلمين ستكتب شهادتهم ويسألون هذه نزلت في المشركين مثلا لو أرادها مثلا القاضي عندما يؤدي أحد الشهادة وكذا. في بحث الدكتور مساعد الطيار الاستشهاد بالآيات في غير ما نزلت فيه وجدير بالبحث هذه المسألة ليظهر الله أعلم أنه يصح الاستشهاد بها بمعنى وجود المشابهة، لا بمعنى أنه تحقق الحكم، إلا إذا وجد الفعل المكفر. يعني يعني إنما كفروا بسبب هذا الفعل، فمن وجد هذا فيه هذا الفعل هنا يخرج من الإسلام. الظاهر الشيخ ما يرى استشهاده، أنا بعيد العهد به، لكن هو بحث يستفاد منه. في إشكال يعني بعض من يستدل بالآيات على طريقة الخوارج، يعني على طريقة الخوارج. وفي في في حملة مضادة، كل النصوص هذه جاءت في اليهود، جاءت في المشركين، فكل من فعلها هو مع يعني خارج. لكن ما يعني وين قلنا مثلا أو استشهدنا أو أنكرنا مثلا أو ردنا آية نزلت في الكفار فأوردناها على المسلمين؟ وما يلزم التكفير، لكن يلزم شناعة العمل، توقع يعني احتمال يعني وجود يعني التعذيب، يعني الشيخ ممكن يعني يعذب بقدر هذه المعصية. الشيخ ضروري أحيانا معرفة صورة السبب أو السبب، لأنه أحيانا يعني يفهم معنى ومغلوط جدا. أبو بكر رضي الله عنه معها أنكر على الناس قال إنكم تقرؤون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ويضركم من ضل إذا اهتديتم، بعدين ذكر الآية أخرى أنه وجوب الإنكار. يعني أصلا يعني يفهم من الآية أنه عدم الإنكار، فلو ما بين السبب وأنه ما يستشهد به في أي حال يمكن حصل. أبو بكر هل بين السبب؟ ما بين السبب، فالآن خطأ فهمهم من الآية، أنه فهمكم خطأ وأنكم أخذتم يعني اعتمدتم على هذه الآية بمعزل عن النصوص الأخرى. عندنا ثلاثة أمور عند استنباط الأحكام وفهم النصوص، ثلاثة أمور لا بد من مراعاتها. الأمر الأول فهم اللفظ، الوقوف على معنى اللفظ، وهذا قد يستقى من اللغة مثلا. الأمر الثاني الوقوف على سياق الكلام، سياق النص. والأمر الثالث القواعد الحاكمة، قواعد الحاكمة للنص. هذه ثلاثة أمور لا بد من مراعاتها عند فهم النصوص. مع أقوال الصحابة. مع أقوال الصحابة. أقوال نعم أقوال الصحابة. في فهم اللفظ يعني. وتدخل في فهم اللفظ لأنه يكونون أفهم. إيه. ألا إذا كان يعني مستقر هذا الفهم؟ كيف؟ يعني ليس خلافا بينهم. ما يخرج عن خلافه. نعم ما يخرج عن خلافه. وهم يعتبرون هم الآن يعتبرون بالقواعد. يعني مثلا لما نزلت آية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وأولئك هم المهتدون، جاء الصحابة، ليس كل الصحابة الذين جاءوا واستشكلوا هذه الآية، هم الآن وقفوا على فهم اللفظ وأيضا أدركوا السياق والدلالة، لكنهم ما راعوا القواعد، لأنه اللفظ لفظ عام ولم يلبسوا إيمانهم ظلم، ظلم جاءت في سياق نفيات. النفي ولم إيه فتفيد العموم. يعني من استشكل هنا معه حجة هنا، لكنه ما استوعب النصوص الأخرى والقواعد الحاكمة. ولذلك ليس كل الصحابة، مثلا لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، الفقه مع من صلىها في الطريق لأن مراعوا القواعد الحاكمة. من قال أنه لا نصليها إلا إذا إلا في بني قريظة توقف مع دلالة اللفظ دون القواعد الحاكمة بهذا. فإذا كان فهم الصحابة هنا متوفر يكون هو قد استجمع يعني هذه الأمور الثلاثة. يعني نقول هنا أنه هذه الثلاثة تؤخذ من فقه الصحابة، طريقتهم في فهم النص هذه طريقتهم. فإذا توفر فهم الصحابة وكان مستقر هذا الفهم، يعني ليس خلافا بينهم بحيث نرجح أو مثلا قول واحد مثلا، فهنا يقتصر على فهمه لأنه استجمع هذه الأمور الثلاثة. إذا قلنا بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هل يهدر السبب هنا الآن؟ يهدر السبب ولا ينظر إليه؟ هذا فقه بعض طلبة العلم، عرف القاعدة أو ظاهر القاعدة، سمسك بظاهر القاعدة ولم يتحقق من ضابط إعمالها وتنزيلها، خلاص العبرة بعموم اللفظ فلا يلتفت إلى السبب نهائي. هذا أخطأ بين أول صورة السبب، قالوا صورة السبب قطعية الدخول فلا تخص باجتهاد، وهذا من ثمرة نقل السبب حتى لا يأتي أحد فيخرجه. نعم، وهي قطعية هنا، قال فلا تخص باجتهاد، فلا تخص باجتهاد. المحققون نبهوا على أن السبب مؤثر في فهم اللفظ. السبب قد يورث تعميما، يعني اللفظ نفسه خاص فيأتي السبب فيعممه، مثل لئن بقيت إلى قابل أصومن التاسع، هذا خاص تاسع ورد على سبب، السبب هو مخالفة، فجاء عمم فقيل بمشروعية صوم الحادي عشر مع العاشر، وربما يكون السبب أيضا مؤثر فيخصص. ابن دقيق ماذا يقول؟ يقول يجب أن تتنبه للفرق. ابن دقيق محقق في علم الأصول، حتى قال الزركشي أنه به ختم هذا العلم، لكن ما له كتاب مفرد في هذا، توجد تقريراته في كتابيه، شرح العمدة وفي شرح الإلمام، كتاب والإلمام شرحه بالإمام، وكتاب ضخم جدا. وكان ما كمل شيء، كمله شرح الإلمام، يقال والله أعلم، أنا ذكرت في مقدمة المحقق أنه غار حسده بعض الحنابلة وكذا وسقطوه في نهر دجلة والفرات، والآن محقق من 5 مجلدات كتاب الطهارة أو جزء من الصلاة كذا، لكن القواعد الأصولية تجدها في البحر المحيط الزركشي، هي أظن رسالة جماعة آراء دقيقة بعيد. يقول يجب أن تتنبه للفرق بين دلالة السياق، شوف دلالة السياق والقرائن الدالة على تخصيص العام وعلى مراد المكلم وعلى مراد المتكلم، وبين مجرد ورود العام على سبب. في فرق بين ورود العام على سبب وبين دلالة السياق والقرائن الدالة على تخصيص العام وعلى مراد المتكلم. قال ولا تجريهما مجرا واحدا، هذا في الأحكام وموجود أيضا في شرح الإلمام. ابن تيمية يقول معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن معرفة السبب يورث معرفة المسبب. يعني مثلا ولا تنسوا الفضل بينكم، هذه في آية الطلاق، متى يستشهد بهذه الآية؟ تسمعون يستشهد بهذه في أي حال؟ الصداقة، ها؟ المشاكل الزوجية والصداقة، ها؟ كيف؟ وقوع الطلاق، لا بعد الطلاق، ها؟ بعد الطلاق، إيه؟ يقول لا تنسوا الفضل بينكم بعد الطلاق، لا قالت قبل الدخول، شل أبناء مثلا، هذه المستشارين ومتخصصين بأمور التربية والحوالة السرية دائما يريدون ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني العشرة السابقة وتلك الأيام الحلوة وكذا، ولا تنسوا الفضل بينكم. الآية وردت على السياق، وردت في المدخول بها أو غير المدخول بها؟ غير المدخول بها. وإن طلقتموهن من قبل تمسوهن وقد فرضتم لهن فنصف ما فرضتم فنصف إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقد النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. على كل أكرم المسلمين أكدوا على أن ولا تنسوا الفضل بينكم. الفضل الزيادة إما أن الزوجة ترد كل المهر أو أن الزوج نعم يكمل أو لا يأخذ نصفه. فهنا جاء السياق الآن جاء السياق يحدد وش مقصود وش مقصود مع أنه هي لفظة عامة هذه ولا تنسوا الفضل بينكم. فصار في نقاش بينه وبين بعض الزملاء فقالوا فأورد واحد منهم من العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص لا بخصوص السبب أو مثلا نقول من باب أولى أنه ولا تنسوا الفضل بينكم غير المدخول بها فالمدخول بها من باب أولى. قلت هو الآن يعني قد تستشهد نصوص أخرى مثلا على مسألة يعني تذكر مثلا أيام السابقة كذا لكن الآية هذه الآن وضح المراد منها فما لها علاقة بالزمان الماضي هي في الزمان المستقبل هي فيما يأتي الآن لا تنسوا الفضل بينكم الفضل بينكم يعني بادروا بالفضل بالخير بالمعروف مو بلا تنسوا يعني شيئا شيئا ماضيا اي نعم. فمو بكل حال يعني يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السابق. هنا اكتشفنا مراد مراد الشارع من خلال السياق الذي ورد في هذا النص. السابق لا يدخل اصلا في عموم اللفظ إيه المراد خاصة بعموم اللفظ إيه نعم المراد هو ما يأتي هنا لا تنسوا الفضل بينكم. ما فيش كان نقول بصحيح من باب أولى إنه إذا الشارع حظ على إعطاء غير المدخول بها المال والتنازل فكذلك المدخول بها مثلا لو هي طلبة الطلاق فلا يسترد مثلا المهر هذا من باب ما فيش كان هذا إنه نقول من باب أولى المدخول بها لكن تكون كدليل يعني إيه يستدل به على شيء ماضي ولا تنسوا الفضل بينكم يعني ينسق على اللي فيه إشكال. وفي أمثلة يعني تجي يصير فيها نقاش ثم تورد هذه القاعدة من المسائل التطبيقية حول مسألة تعميم صورة السبب أو الاقتصار على صورة السبب مسألة تخفيف الصلاة تخفيف الصلاة. فالتام عند يا معاذ إذا أما أحدكم الناس فليخفف. فهنا تأتي هذه المسألة إذا قلنا العبرة بعموم اللفظ هنا خلاص تكون كل صلاة هنا وأي إمام يرد عليه هذا النص أولى أن نستحضر النص أستحضر السبب الذي قيل فيه هذا النص والأحوال التي احتفت به والسياق الذي جاء من أجله. ابن القيم تكلم عن هذه المسألة في حاشية حاشية على سنن سنن أبي داود وشدد على وسمى بعض الناس الباطلية هؤلاء الباطلية يقول إذا قرأ إذا امتثل السنة جاء وفتان نقر النقارون بهذا الحديث أفتان أنت يا معاذ. قالوا وما عرفوا يعني وين ورد هذا السياق وين ورد هذا النص يعني معاذ النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر صلاة العشاء ويطيلها ومعاذ يصلي معه ثم يذهب إلى قومه وبينهم مسافة طويلة وقومه أصحاب نضح وعمل ويريدون النوم واستفتح بهم سورة البقرة. كل هذه أحوال وسياقات ثم جاء هذا النص بخلاف مثلا من يصلي بعد دخول الوقت مباشرة مثلا ومن لا ينام يعني بعد الصلاة ومن لا يقرأ سورة البقرة مثل هذه الأشياء. فهنا نقول هنا أنه ما أخذنا بعموم اللفظ وتركنا السبب لأنه وجدت نصوص أخرى من الشارع والنبي ما كان يشق على أمته ولم يكن يفتنهم في قراءته كان يأمرنا بالتخفيف ويأمرنا بالصفة كان هذا سهل استدلال يا شيخ إلى قول بعض الناس أصحاب كانوا يرغبون بطول الصلاة وكانوا يرغبون بالإتمام مع النبي صلى الله عليه وسلم هم حنا يعني. طيب كان هو يقرأ باقصار الصورة في بعض الأحوال. يقول لا لا هم ما يبونك تقرأ في الطوال، يبونك دائما في القصار. لا هو لو كان إنه إنما يطيل بهم لأجل رغبتهم في الإطالة، هو كذا يقولون يعني يطيل بالصحابة لأنهم يرغبون. طيب لماذا في بعض الأحيان يقصر القراءة يعني خالف رغبتهم؟ إذن ليس المعول وإنما هو التنوين، التنوين في هذا. في أيضا من المسائل أذكر لكم مسألة العمرة المكية، هذه أيضا تكلم عنها ابن القيم وقال بعيد جدا إن واحد يأخذ عمرة من التنعيم في رمضان وتكون في مقام الحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يستحضر هذا الشيء يعني المرأة هنا. أيضا خاصة بما كان مثل حال المرأة يعني إيه هما شابها الحج وعيد إيه يعني هذه يذكر نعم إنه هذه شو اسمه نعم تكون موازية للحجة. في مثلا مسألة الرد على الذمي، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم وعليكم، فإنهم يقولون السلام عليكم، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم. هذه تكلم عن ابن القيم، هل هي عامة؟ ها مع اللفظ عام أو لا؟ ليست عامة وإنما تقيد بالحالة التي وردت عليها، وأن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا السلام عليك، فقالت عائشة وعليكم السلام واللعنة، فقال مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف، قالت ألم ترى ألم تسمع ما قالوا، قال ألم تسمع ما قلت قلت عليكم، فيستجابوا لنا فيهم ولا يستجابوا لهم فينا. لكن إذا أفصح الذمي في السلام فهنا تستخرج هذه الصورة من عموم اللفظ أو لا؟ ابن القيم قال نعم تستخرج، قال هذا هو العدل، رد هذه لقول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوا نعم هنا نعم. فلذلك هنا نعم نعم هنا مثل التسعير عند الفقهاء، التسعير سعر رسول الله فقال إن الله هو المسعر، إني أرغب أن أقدم على الله وليس في ذمتي لأحد شيئا، سعر لنا. فهنا امتنع عن التسعير، والجمهور على عدم جواز التسعير، فجاء ابن تيمية وقول المالكية وقالوا لا، إنه اللفظ هذا وإن كان فيه عموم إنه حاصل إن الله هو المسعر، إلا أنه نزل على سبب هو، والسبب أنه غلى السعر، قالوا غلى السعر في المدينة يا رسول الله فسعر لنا. فإذا كان الغلاء بسبب الغلاء بسبب شح المبيع مثلا أو كثرة الطلب وليس بسبب التجار مثلا، فهذا ما يجوز تسعيره، نعم ما يجوز تسعيره. أما إذا كان بسبب التجار هنا هم الذين غلوا فيقول إنه يجب على الإمام هنا أن يسعر، فلا يكون. مثلا كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، هذا له سبب، شرط الولاء إيه، هل هو شو اسمه كل شرط ليس في كتاب الله في الشروط التي لم ينص عليها في القرآن مثل ما يقول ابن حزم، هل هي صحيحة أو غير صحيحة؟ هذا النص ورد على سبب، ما هو السبب؟ شرط مخالف لكتاب الله، شرط إيه، كيف وصلنا إلى هذا المعنى؟ شرط الولاء، شرط الولاء لكل من غير من أعتق، ها؟ إيه اللي اشتراط أن يكون الولاء لغير من أعتق، هذا إيه، والولاء الولاء لمن أعتق. إيه، هل الولاء لمن أعتق في الكتاب؟ لا لم ينص عليه في الكتاب، يعني هذا هكذا يقرر أنه الولاء لمن أعتق، هذا ليس في الكتاب. فالآن نفهم هنا، نفهم لأنه قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، هذا صيغة عموم هنا، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فمن خلال السبب هنا فهمنا معنى النص، يؤكد على مسألة عدم إهدار السبب، عدم إهدار السبب، فهو كاشف. الآن كشفنا به معنى النص. معنى النص. طيب قال في شيخ في هذه المسألة في بحوث، بس ما أدري عاد يعني هل الأمثلة أو تقرير من تيمية وبن دقيق العيد في مسألة أنه ليس على إطلاقه. طيب قال فائدة: ليس في القرآن عام لم يخص إلا وما من دابة وهو بكل شيء عليم. وما من دابة، دابة نكرة سياق النفي، سياق النفي، نعم، ما من دابة إلا على الله يرزقها فلا تخرج أي دابة وهو بكل شيء عليم. كل هنا كل شيء، هنا شيء عام يعني جاء سبقت بكل من الصيغة المعمومة. هل هذا الكلام صحيح؟ هنا يقول أنه ليس في القرآن عام ولم يخص، كل العموات دخلها التخصيص. ابن تيمية يقول قول القائل ما من عام إلا وقد خص من أكذب الكلام وأفسده، فغالب عمومات القرآن محفوظة. والإشكال أنه التخصيص هنا هل بكل هل العام هنا حتى يكون عاما لم يدخل التخصيص، هل يشمل كل المحتملات؟ هل يشمل كل المحتملات هنا؟ هو متفق أصلا ما دخلت بالعموم الصورة اللي نعم هذا هو يقول أصلا ما دخلت بالعموم حتى نقول أنه خصت أخرجت منه، هي ما دخلت فيه المحتملات البعيدة جدا والشاذة والتي يريدها العقل وإن لم تقع ولا يمكن أن تقع هنا. الله خالق كل شيء، يقول الله شيء وهو لم يخلق نفسه، إذن هذا عام مخصوص وخصه العقل. وأصلا النص هنا عندما خوطب به المكلفون خوطب معروف معناه، فهو عام إيه نعم. فيقول فغالب عمومات القرآن محفوظة، فالذي لم يدخل في إرادة المتكلم لا يقال عنه مخصوص أصلا، هو ما دخل في مرادي المتكلم حتى نقول هنا أنه خص أو لم يخص. وذا ظن ذكر في سورة الفاتحة يعني الحمد لله رب العالمين، الحمد هنا عام، الحمد كل لله رب العالمين، العالمين كل كل ما سوى الله عز وجل، الرحمن الرحمة الشاملة العامة الكاملة التامة في كل شيء. سورة الفاتحة بس هذه مالك يوم الدين، إياك نعبد، فشو اسمه ذكر عمومات في سورة الفاتحة، أشياء كثيرة يعني باقي على عمومي. نعم فلغريب تخصص البخاري، هو كما قلت هم في إشكال في تحرير العام، في إشكال في تحرير العام. لو حصل اتفاق على أنه العام هو ما أراده المتكلم كان ممكن سلم وقالوا لا فيه العمومات كثيرة، لكنه هم ينظرون إلى اللفظ من غير النظر إلى مراد اللافظ. شيخنا لا يكون هذا من العموم الذي يريد به الخصوص، لا يكون من العموم الذي يريد به الخصوص، لا هو يعني العموم الذي يريد بالخصوص أنه على شيء خاص، أما هذا عام يعني باقي على العموم. يعني مثلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، قال لهم الناس قيل يعني عروة سعود أو سفيان، هذا اللي يعني فعلا يصدق عليه العام الذي أريد به الخصوص، لكن هذا عام في كل الأحوال وكل الأوقات وكل الأزمان وكل الأماكن، يعني يصعب هنا أن نقول عام نريد منه خصوص. طيب نأخذ شيء من هذا الفصل، ما تفضل أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يصح إطلاق جمع المشترك ومثناه كمفرده على كل ما له معنى واللفظ على حقيقته ومجازه الراجح معا مجازا، وهو ظاهر فيهما إدلا قرينة فيحمل عليهما كعام، وإن تنافيا كفعل أمرا وتهديدا امتنع أو امتنع، وألحق بذلك المجازان متساويان، ودلالة الاقتضاء والإضمار عامة، ومثل لا آكل أو إن أكلت فعبدي حر يعم مفعولاته فيقبل تخصيصه، فلو نوى معينا قبل باطنا ويعم المكان والزمان، فلو زاد لحما ونوى معينا قبل مطلقا، والعام في شيء عام في متعلقاته، ونفي المساواة للعموم والمفهوم مطلقا عام فيما سوى المنطوق، يخصص بما يخصص به العام، ورفع كله تخصيص أيضا. طيب هنا يقول يصح إطلاق جمع المشترك ومثناه كمفرده على كل ما له معه، واللفظ على حقيقته ومجازه الراجح مع المجازه. الآن اللفظ المشترك الذي له أكثر من معنى، وهذه المعاني متساوية مرة معنا. المشترك هو يدل على معاني متساوية ومتغايرة هذه المعاني. فإذا جاء اللفظ المشترك هل يمكن أن نحمله على جميع المعاني، أو نقول لا هو لا يحمل إلا على معنى واحد من هذه المعاني؟ أولا يخرج من الخلاف هنا ما لا يمكن حمل المعاني عليه، يعني المعاني متناقضة مثلا، والمطلقات يتربصن بأنفسها ثلاثة قروء، هذا لفظ مشترك، الطهر والحيض هل يمكن اجتماعهما؟ لا يمكن اجتماعهما. هذا يخرج. إن أمكن حمله على جميع المعاني فهل يحمل أو لا؟ هنا قرر أنه يحمل سواء كان نفس اللفظ جمع مثل قروء أو مثنى أو مفرد، فإنه يحمل على جميع المعاني. قال جمع المشترك ومثنى كمفرد مثل المفرد على كل ما له معنى، يعني يحمل على كل المعاني. وهذا أيضا منسوب إلى الشافعي رحمه الله، يعني مثلا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يصلون الصلاة هنا لا أكثر من معنى هنا، الدعاء والثناء والرحمة، وهي الآن لفظة واحدة هنا، الصلاة من الله والصلاة من الملائكة. فهل يمكن؟ لا، يقول إنه لا يمكن إلا معنى واحد، فنقول مثلا الثناء ثناء الله وثناء الملائكة، أو نقول لا ثناء الله ودعاء الملائكة. هذا مثال يذكر هنا، مثل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ولا تنكحوا، النكاح هنا قالوا يطلق على العقد وعلى الوطأ، العقد وعلى الوطأ. واختلف يعني هل هذه المعاني متساوية أو بعضها حقيقة وبعضها مجاز. إذا قلنا على العقد هذا له أثر، العلامة شلون؟ يعني بمجرد العقد حتى لو لم يدخل حتى إنه لم يدخل بها، لا بطلع العقد. تجي مسألة المزني بها، من زنى بامرأتنا فهل يجوز لولده أن يتزوجها؟ إذا قلنا العقد جاز، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. شيخ الأمة الوالد هذه ممكن العقد هنا. نعم، إذن هنا إذا قلنا بجواز حمل المشترك على معانيه فنقول سواء تحقق العقد أو تحقق وقع العقد أو وقع الوطء، كلاهما يمنع من الزواج. هذه صورة هنا. والقول الثاني أنه لا يصح ولا يحمل على جميع المعاني، وإنما يحمل على معنى واحد، هذا قرر ابن القيم في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، جلاء الأفهام. نعم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لا بد من المرجع. ها؟ إذا لا بد. إيه نعم. أو التوقف. وبعضهم قال يصح مع القرينة. ها إذا وجدت القرينة الدالة على محامل المعاني. يعني مثلا والليل إذا عسعس. عسعس بمعنى أقبل وبمعنى أدبر. هل يحمل عليهما جميعا أو على أحدهما؟ وقيل يحمل إذا كان في سياق النفي لأنه يفيد العموم. في سياق النفي يفيد العموم. أنت تقول ما عندي عين. عين هنا تأتي لها عدة معاني. فلو وجد عنده مال وقال أنا قصدت الذهب مثلا أو الماء مثلا العين الجارية. وبعضهم قال يصح مع الإرادة لأنه نفس اللفظ لا يفيد جميع المعاني. اللفظ وضع إما لهذا المعنى، العرب وضعته إما لهذا المعنى أو هذا المعنى أو هذا المعنى، بخلاف اللفظ العام صيغة العموم التي تشمل كل المعاني. ففي فرق بين اللفظ العام وبين اللفظ المشترك. لكن متى يصح مع الإرادة؟ ويمكن يتوافق مع مسألة القرينة. إذا ظهرت إرادة المتكلم أنه قصد هذه المعاني فنحمله على جميع المعاني. وقد يكون هذا فيه قوة هذا القول. طيب قال واللفظ على حقيقته ومجازه الراجح. هذه المسألة الثانية. إذا كان اللفظ يدل على الحقيقة وعلى مجاز راجح المجاز الراجح فهل يحمل عليهما معا أو نحمله؟ إذا تعارضت الحقيقة مع المجاز هذا ما في إشكال، نقدم الحقيقة. وإذا تعارضت الحقيقة المهجورة مع المجاز الظاهر فنقدم المجاز. طيب إذا تعارضت الحقيقة مع المجاز الظاهر فهل يحمل عليهما معا أو لا؟ هنا يقول أيضا يحمل على اللفظ. مثل وافعلوا الخير. وافعلوا الخير. افعلوا هنا هذه وش هي؟ أمر. أمر. والأمر له حقيقة وله مجاز. الحقيقة الوجوب. الحقيقة الوجوب والمجاز المشهور الندب. فهل هنا اللفظ أفاد يعني شمل الخير الواجب والمستحب أو نقول لا نحمله على الحقيقة؟ افعلوا الخير المقصود بالخير هنا الواجب. هو يقول لا، أنه يحمل عليهما معا. نعم. قال مجاز يعني من جهة المجاز يحمل. كأنه يقول أنه حمل اللفظ على هذه الأشياء هو من جهة المجاز لا من جهة الحقيقة، فلذلك يحتاج إلى قرينة. يحتاج إلى قرينة حتى نحمله على المعاني المشتركة وعلى الحقيقة هو المجاز. قال وهو ظاهر فيهما يعني في حقيقته ومجازه إذ لا قرينة، يعني لا قرينة ترجح إما الحقيقة أو ترجح إما المجاز. قال فيحمل عليهما كعام مثل العام. العام نحمله على جميع معانيه. نعم. وكذلك هنا اللفظ نحمله على حقيقته ومجازه. نقول إن الخير هنا يشمل الواجبات والمستحبات. الخير هو الفعل. لا افعلوا هذه صيغة أمر. ممتاز. إيه افعلوا الخير هنا. الخير هنا لو قلنا إنه يحمل الحقيقة قلنا المقصود بالخير هنا الواجب لأنه قال افعلوا. فحملناهم نفس اللفظ الواحدة استوعبت الحقيقة اللي هو الواجب واستوعبت المجاز اللي هو المستحب. قالوا ألحق بذلك المجازان المتساويان. مجازان متساويان فأيضا يحمل عليهما. يحمل عليهما. قال ودلالة الاقتضاء والإضمار عامة. هذه مسألة عموم المقتضى. عندنا المقتضي والمقتضى والاقتضاء. الفرق بينها المقتضي هو اللفظ الذي أوجب تقدير معنى خفي. هذا المقتضي هو اللفظ الذي أوجب تقدير المعنى. المقتضى هو المعنى المقدر، الاقتضاء هو الدلالة، يعني الدلالة التي أوصلتنا من اللفظ إلى المعنى المقدر، الدلالة في الاقتضاء. الدلالة هنا هل هي عامة بحيث نعمم المعنى، نعمم المقتضى، أو لا، أو نقصره على ما يصح به اللفظ. بعض الأحيان في بعض المواضع يجب تقدير معنى، يجب تقدير، ولا ما صار الكلام صحيح، ما يستقيم الكلام إلا بالتقدير. إيه، لا صلاة إلا بفتحة الكتاب، واسأل القارئ، واسأل القارئ. وإما أن يجب، إما أن يجب لأجل صحة الكلام، لا صلاة إلا فتحة الكتاب حتى يكون الكلام صحيح ولا يحدث الخلف في كلام الشيء، لا صلاة صحيحة، إذن يجب التقدير. أو مثلا يجب تقديره من جهة العقل، واسأل القارئ هنا، أو أن يصح شرعا، حتى يصح شرعا. مثلا كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فأفطر فعدة من أيام أخرى، هذا يسمى الآن المعنى المضمر. طيب هل نعممه هذا المضمر، هل نعممه أو نقتصر على ما يصح به اللفظ، نقتصر على ما يصح به اللفظ. نقيم قال أن المضمر له ثلاثة أحوال، في حال يعني يجزم بأنه موجود المضمر ولذلك يقدر، وفي حال يقطع بعدم الإضمار، في حال يتردد فالأصل السلام، وإنما نظنين ما ندري. يعني الآن كيف الآن تقدر شيء مضمر وأنت ما تدري يعني هل الله عز وجل أراد هذا المضمر ولا لا؟ فعليك أن تقتصر على اللفظ، أنت أمامك لفظ خطبت بهذا اللفظ، ليش تروح تقدر شيء؟ مثل لا شيء يسمونه، وجاء ربك الملك صفا صفا يقدرون، يعني وجاء أمره. إيه نعم، يعني هذا يحتمل، يحتمل الإضمار وعدمه، فالأصل عدم الإضمار. إذا الأصل هنا عدم الإضمار. طيب هل نقول هنا إنه بما إنه الأصل عدم الإضمار إنه نقتصر على ما يصح به اللفظ؟ عشان لأننا ما ندري الآن يعني هل كل المعاني مقصودة أو بعضها، فعلى الأقل نقدر. هو في حالتين، حاله إذا كانت المعاني متساوية فكون أن نقدر معنى ونترك معنى هذا في التحكم، كيف تقدر معنى تترك معنى. لكن إذا كانت المعاني متفاوتة، إذا كانت المعاني متفاوتة فهنا نقول، هل نقول بالعموم هنا يشمل الأقرب والأبعد، أو لا نقول أنه يقتصر على الأقرب؟ من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، جمعة فلا جمعة، نفي هنا، نفي الوجود أو نفي الإجزاء أو نفي الكمال. حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، لا بد هنا من تقدير شيء حتى يصح الكلام شرعا، لأنه مو بحرمت عليكم مسها مثلا، مسها أو النظر إليها مثلا، إذن في شيء مقدر هنا. ما هو المقدر؟ هل نعممه؟ حرمت عليكم أكلها مثلا، بيعها، استعمال عظامها وشعرها وجلدها، هذه كلها مقدرات. هو المسألة خلافية في هذا، وهو يرى هنا أنه أن الدلالة عامة، ويخرج من محل النزاع إلى دلالة القرينة، إما على التخصيص أو على التعميم أو على أحد المحتملات فيحمل عليه. والسياق قرينة شيخنا؟ نعم، القرينة قد تكون متصلة وقد تكون مفصلة، قد تكون مقالية وقد تكون حالية، يعني ورد سبب النزول مثلا، هذه قرينة حالية. نعم، والسلامة هنا عدم التعميم، السلامة من عدم التعميم. فيه نقطة قلنا قبل لا صلاة، أو يعني أنا أذكر أحد المستدلين قال أول شيء يحمل على نفي الوجود، إن رتبها نفي الوجود ثم نفي الصحة ثم نفي الكمال، فهل هذا الترتيب يعني هذا صحيح؟ نفي الوجود الآن ما غير مراد، ما هو الأقرب لنفي الوجود؟ الصحة. اللي قلنا المعنى القريب والبعيد، الصحة أو الكمال؟ الصحة. الصحة، لأن الفاسد مثل غير الموجود، فهذا هنا. نعم. قال ومثل لا آكل أو إن أكلت فعبدي حر يعم مفعولاته فيقبل تخصيصه. إذا قال لا آكل مثلا هنا أو إن أكلت فعبدي حر، هل يعم جميع المأكولات أو لا؟ ولذلك يرد عليه التخصيص، يعم مفعولات يعني هو الفعل المتعدي إلى مفعول هنا، يعني في فعل الأكل وفي مفعول اللي هو المأكول، المأكول المأكولات. يعني هل لا آكل يعم جميع المأكولات؟ نعم، هنا يقول يعم، ولذلك يرد عليه التخصيص مثلا إلا اللحم مثلا. طيب فلو نوى معينا، الآن عمم من جهة اللفظ وخصص من جهة النية، قال نوى معينا، هل يقبل تقبل نيته أو لا؟ إذا قال مثلا إن أكلت فنسائي طوالق، هو يقصد اللحم، أو إن أكلت فعلي صدقة. شو الفرق بينهم في جهة الأثر؟ إن أكلت فنسائي طوالق، وإن أكلت فعلي صيام كذا وكذا. قال قبل باطنا في أشياء لا تعتبر بها النية، إيه، وأشياء تعتبر. نعم، هذا يقبل ديانة لا قضاء، اللي هو باطنا لا ظاهرا، أو ديانة وحكما. ديانة هذه فيما بينه وبين الله، قضاء في مجلس الحكم. وإذا قال فلو نوى معينا قبل باطنا، أما في الظاهر فيحكم القاضي. نعم، بالعموم، إلا أن نقول إذا كان عرف، فالعرف مقدم هنا على دلالة اللفظ. قال ويعم المكان والزمان أيضا، في أي مكان وفي أي زمان. مرت معنا العام في الأشخاص مستلزم أيضا للعموم في العموم في الزمان والمكان والحال. قال فلو زاد لحما ونوى معينا قبل مطلقا، يعني في الظاهر والباطن. هنا فرق بين قوله لا آكل، لا آكل ونوى لحما فيقبل في الباطن دون الظاهر، ولو قال لا آكل لحما ونوى الجمل فيقبل في الظاهر والباطن. والله لأنه أقرب يعني، ولا لأنه ضيق شوي، هو في الحقيقة يعني إشكال. لا آكل ونوى شيئا معينا من المأكولات اللي هو اللحم، لا يقبل في الظاهر. إذا قال لا آكل لحما ونوى مثلا البقر مثلا أو الغنم، فيقبل في الظاهر والباطن. وعلى كل قيل إنه لا يقبل إلا باطن، يعني تستقيم هذا مع هذا، يعني في إشكال في هذا. طيب توقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.